المسيح مبارك. بعث الله تعالى جميع أنبيائه برسالة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجعل الله تعالى هؤلاء الأنبياء مبشرين للناس ومنذرين. وإنك إذا تأملت فيما ذكره الله جل وعلا من أحوال هؤلاء الأنبياء وما ساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته من خبره عنهم، لتجدن ألصق هؤلاء الأنبياء بأمتنا، ولتجدن أكثرهم علاقة بنا. هو النبي الذي ينزل في آخر الزمان فيحكم بحكم نبينا صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، فيجمع الله تعالى له ما بين النبوة عنده جل وعلا وما بين أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو ذلك النبي الذي ينقذ الأمة من فتنة عظيمة، وهي فتنة الدجال في آخر الزمان. هو ذلك النبي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم أمتنا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضائله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أيضا قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، ثم ذكر الاثنين لهما قصة.